الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك المدبر بالأمر المستحق لجميع أنواع العبادة بلا خطأ أن لا نعبد إلا إياه، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، فاعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار، وبينا فضل المهاجرين وكرامتهم، وبينا فضل الأنصار وكرامتهم، وبينا أن الله تعالى اختار لنبيه محمد أصحاب صلوات الله وسلامه عليه، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمهاجرين والأنصار. كذلك من فضل الصحابة الكرام إخوة الكرام من فضلهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحاب فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. في الحديث أن الله تعالى جعل النجوم حرسا لأبواب السماء، وتفسير هذا في سورة الجن كما قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والشهب هذه من النجوم، فالله تعالى جعل النجوم أمنة لأبواب السماء حتى لا تخترقها الشياطين فيسترقون السمع. وجعل الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه أمنة لأهل الأرض، وأمانة النبي عليه الصلاة والسلام متمثلة في عدم نزول العذاب على هذه الأمة كما نزل على من سبقها من الأمم. وأهل مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاهم إلى الله وحده أو إذا تلا عليهم من آيات الله تعالى دعوا الله تعالى بأن ينزل عليهم عذاب. قال الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآيات من سورة الأنفال. في الآيات أن الكفار والمشركين كانوا إذا قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مما نزل عليه من السماء كان يقول هذا سحر مبين، ثم يدعون الله جل ذكره. إن كان ما يقوله محمد حقا فعجل لنا بعذاب، فعجل لنا بعذاب. فرد الله عليهم كيدهم ومكرهم، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهذا من خصوصيات هذه الأمة، أن الله تعالى لا يأخذهم بسنة عامة، ولا يأخذهم بعذاب كما أخذ من قبلهم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تنبأ بأنه سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسح، لكن الخسف لا يكون عاما والقذف لا يكون عاما، إنما يكون في مواطن وفي بلاد معينة أو بلاد دون أخرى. كذلك المسح في قوم عاد أخذهم الله تبارك وتعالى بالريح، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وثمود أخذهم الله تعالى بالصيح، لكن هذه أمة أمة مرحومة، أمة من الله تعالى عليها بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، جعله أمنة لأهل الأرض. ما كان حيا ما كان حيا، فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام ستقع الاختلافات، ويأتي الأمة ما توعد. ولذلك لما كنا نقرأ كتاب الشمائل ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدثت في حياته فتنة إلا وخطب في الناس مرشدا وموجها، وسرعان ما كانت تنقشع سحابة الفتنة في غزوة بني المصطلق وفي غيرها، كانت تحدث فتن ومشاكل، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا موجها مرشدا، ومن بعدها تنتهي المشكلة وتزول الفتنة. وهذا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعدما مات اختلف أصحابه، أم لم يختلفوا؟ اختلفوا فور الوفاة مباشرة، حتى اختلفوا في موته أمات أو لم يمت، وكادت أن تكون مقتلة كما حدث لعمر رضوان الله تعالى عليه لما شحذ سيفه وقال: من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه. هذا خلاف أم لا؟ خلاف، فتنة أم لا؟ فتنة. ثم اختلفوا في غسله، ثم اختلفوا في دفنه، ثم اختلفوا من بعدها من ولى. يبقى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى الأمة ما توعد. وكذلك الصحابة الكرام بين فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمنة لأهل الأرض من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وجودهم أمن، وجودهم أمن. ولذلك في أول خلاف أتى الصديق رضي الله عنه وارضاه فخطب في الناس وأخبرهم بأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بشر، والبشر كما هم يخلقون كذلك يموتون. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بعد خطبة الصديق رضي الله عنه وارضاه ماذا حدث؟ عم الأمن البلاد، وهدأ الناس واطمأنوا وأيقنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وهدأت الأحوال. إذا وجود الصديق أمن أم لا؟ ازدادت الفتن الا بعد موت اكثر الصحابة. يعني موقعة الجمل وصفين كم حضرها من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يحضرها الكثير، كانوا عددا معدودين، يعني لا يزيد لا يصل الى 100، والبقية ممن اتبعوه. لذلك الصحابة أمنة لهذه الأمة. السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قبل أن يجيب عليها النبي عليه الصلاة والسلام نسأل سؤال، يعني لماذا تسأل أم سلمة هذا السؤال؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ تسأل هذا السؤال لأنها كانت تعتقد أن وجود الصالحين أمان لأهل الأرض، تعتقد أن وجود الصالح أمان، وبالفعل كان وجود الصالح أمانا حتى في الجاهلية. يعني تعال معايا كده، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سلفا له شهرة ذاعت في الآفاق، كانوا يلقبونه بالصالح الأمين. عندما حدث خلاف بين القبائل عند بناء البيت الحرام، حدث خلاف كبير وكادت أن تكون مقتلة عظيمة، حتى اختلافهم كان في رفع الحجر ومن الذي يضعه. بناء البيت شرف، تقاسموه، كل عائلة عليها قدر معلوم من المال تدفعه، والجميع ساهم في البناء، فشرف البناء قسمة بين جميع القبائل، لكن حجر واحد، من الذي سيرفعه؟ ثلاثة تنازعوا من يكون له الحظ الأوفر في رفع الحجر، فلما تنازعوا قالوا: نحكم أول داخل علينا. فكان أول الداخلين محمد بن عبد الله، وكان يدعى لهم بالصادق، قال: جاءنا الصادق الأمين، جاءنا الصادق الأمين. ومن ثم حكم وقال ودعا إلى عباءة أو إلى ثوب، فجاءوا له بالثوب، ثم حمل الحجر بيده ووضعها في الثوب، ثم قال: ليأتي من كل قبيلة من ينوب عنها، ورفعوا الحجر معا جميعا، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم جعله في موضعه، وانتهت المشكلة. الموجود الصالح في أي مكان أمن للناس. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءته النبوة، لما رأى جبريل لأول مرة، وارتاع واضطرب، وأتى زوجته الشريفة وقال لها: زمليه، بأي شيء كلمت خديجة زوجها؟ قالت له إيه؟ قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. انظر بقى أنت في سبب منع الخزي، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكلة، وتكسب المعدم، وتعين على نوائل الدهر. اللي فيه هذه الخصال مستحيل إنه يكون عرضة للشيطان أو يكون عرضة للخزي. طيب، أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه لما أوذي في مكة بعد إسلامه وأراد أن يهاجر إلى الحبشة في مكان يسمى برك الغمال، لقياه ابن الدغن، وابن الدغن ده كان شيخا لقبيلة اسمها القارة، كان شريفا سيدا مطاعا. فلما رأى الصديق قال له: إلى أين؟ قال: للحبشة. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج. في واحد جاهلي بيقول له: يا أبو بكر، مثلك لا يخرج، عيب وخير ان احنا نطلع الصالحين، وبعدين حتى ولا يخرج، لو اراد ان يخرج من نفسه منعناه. لماذا؟ لأن الصالح ده عنوان أمل للمجتمع. ثم بيّن وقال إنك لغزو الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر. يبقى إذا السلام والسلام بتسأل باعتقاد أن وجود الصالح عنوان أمان للمجتمع. أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومتى يكثر الخبث؟ يكثر الخبث عندما تقل العصابة المؤمنة، عندما يقل أصحاب الذوق السليم في المجتمع يكثر فساد الذوق، ومن ثم يأتي الأمة ما توعد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث فيه فضل الصحابة الكرام وأنهم أمنة للدنيا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أخوة الكرام، حديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، كذلك رواه من أصحاب السنن الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع، من حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان علم لا يدرك، ومعاذ ابن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وما أضلت الخضراء ولا أقلت البطحاء من ذي لهجة أسبق من أبي ذر. هذا الحديث إخوتي الكرام يعني هو ضعيف لكن له شواهد تقويه، والحديث فيه أن الصحابة الكرام مع سابق فضلهم ورفيع منزلتهم إلا أنهم كانوا يتفاضلون، كان بعضهم أفضل من بعض. تعالى الحديث فيه فائدة نريد أن تصل كل من يسمع الكلام. قال النبي: إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر الصديق. يبقى أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه له سابقة الشرف في إسلام في بكورية إسلامه، وله ما له من طول باع في الإنفاق على دين النبي عليه الصلاة والسلام، وسنبين فضله على وجه الخصوص بعد ذلك. لكن هو أرحم هذه الأمة، الأمة جميعها رحماء رحماء، لكن أبو بكر يزيد إيه؟ يزيد درجة. يبقى ده تخصص ولا لا؟ تخصص، احترام التخصص. وأقواهم في دين الله عمر، كلهم يحبون الحق وينصرون الحق، لكن عمر يزيد درجة. وأفرادهم زيد بن ثابت، أفرادهم يعني أعلمهم بالفريضة، والفريضة يعني علم الفرائض اللي هو علم المواريث. وأفرادهم زيد بن ثابت، الصحابة جميعا كانوا يعرفون هذا العلم، لكن زيد بن ثابت يزيد درجة. وأقضاهم علي بن أبي طالب، كل الصحابة لو جلس أحدهم في قضاء يقضي، لكن علي كان إيه؟ متمرسا، ولعل من مما قضاه قضى فيه علي أن رجلين التقيا في طريق، على اتفاقه كويس، التقيا في طريق، وبعدين جاء وقت الغداء، افتح سرتك يا عم الحاج، فتح السرة بتاعك، وانت افتح سرتك، واحد كان معاه خمس ترغيفة والتاني معاه ثلاثة، للطعام مر بهما مار فسلم عليهما فدعواه للطعام فجلس. أصبح كم واحد؟ ثلاثة. فلما أكلوا وانتهوا من الأكل قبل أن يغادره الرجل قال: لقد أطعمتموني وجزاكم الله خيرا، ولكن هذا المال اقسموه فيما بينكم. وجعل لهم كم درهم؟ 8 دراهم. قال لهم: هذا ثمن ما أطعمتموني. اختلف الرجلان في الجسم، صاحب الخمسة أخذ 5 دراهم وإدى لصاحب الثلاثة 3 رغفة كم درهم؟ 3. بتاع التلات رغفة قال له: لا 50-50 50-50 أنا مش موافق على كلامك. قال له: أنت ليه بتلات رغفة؟ وليه 5؟ قام قال له: لا 50-50. فلما اختلف في القسمة عرضوا القضية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قام قال علي لصاحب الثلاثة قال له: خذ 3. قال له: لا أنا عايز 50-50. قال له: خذ 3. قام قال له: لا أريد إلا مر الحق يا علي. عارف الكلام معناها إيه؟ أنا عايز الحق الأصلي مش عايز تدليس. قال له: عايز مر الحق؟ قال: نعم. قال له: خلاص تعالى نقسمها بقى. أنت كان معاك كمان أكل 3، وصاحبك قال له 5، والضيف أكل معاك وقال أكلنا، قال كله أكل جنب بعضه، قال تقريبا، قال له: خلاص. الرغيف فيه كم تلت؟ 3. في 8 بكام؟ 24 تلت. يبقى كل واحد كان كم تلت؟ 8. يبقى أبو ثلاث رغيفة كان 8 أكلات من 9. من 9. وأبو 5 رغيفة كان 8 أكلات من 15. والضيف كان 8 أكلات. طيب قال له: إذا أردت مر الحق فليس لك إلا درهم واحد. أنت ليك 9 أكلات كلت 8 وصاحبك له 15 تلت كلت 8، يبقى هو له 7 باقي وأنت ليك 1 باقي. قال: إذا كنت تريد مر الحق فليس لك إلا إيه؟ درهم واحد. فهو تندم قال: يا ريتني كنت خدت من الأول 3 وإيه خلصنا. لك شوف هذا قضاء علي، يعني هذا يدل على ايه؟ على ساعة الفهم وساعة الإدراك. ولذلك كان عمر رضي الله عليه إذا ألمت به ملمة أو وقع في ضيق يقول: ليس لها إلا أبو الحسن. افهم تأثيره. ومن ثم قال: أقضاهم علي. الصحابة يعني فهم في القضاء، لكن علي بيمتاز سن له درجة عالية زيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقه حياء عثمان. كل الصحابة كانوا يستحيون، لكن عثمان يزيد درجة. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. كلهم أمناء، لكن أبو عبيدة زيادة درجة. وأقرأهم بكتاب الله أبي بن كعب. كذلك كلهم كانوا يقرأ القرآن، لكن أبي يزيد درجة في القراءة. وأبو هريرة وعاء من العلم. وعاء أي كان أحرص الصحابة على إيه؟ على الحديث. وكان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة كثيرة. وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام على طعام بطنه. فكان عنده شغلة ولا مشغلة في السفر في الحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان علم لا يدرك، شارع عالية. أيوة رجل إجا من الليل يبحث الحقيقة ويكافح وتعب وفي الآخر تمام كده. ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. كان كلهم يعرفوا الحلال والحرام، لكن معاذ يزيد درجة. ومعاذ رضوان الله عليه، مين عندكم مين فيكم يعرف أبو حبوش؟ يا شيخ أحمد، معاذ بن جبل مثلا كام؟ بن جبل؟ 18 و 17 في طاعون على راس 17 مش كده؟ 17 و18 مش اختلفنا كتير. كان عنده كم سنة لما مات؟ 38 سنة. كان عنده 38 سنة لما مات معاذ بن جبل. وكان أعلم الأمة بالحلال والحرام. قال: وما أظلت الخضراء. إيه هي الخضراء؟ أظلت مش أقلت. إيه اللي بظلك يا حبيبي؟ الأرض فوق راسك وتحت. يبقى الخضراء اللي هي إيه؟ اللي هي السماء، وما أبلت الخضراء ولا أقلت البطحاء. البطحاء الأرض اللي فيها حصى صغير. من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، يعني أراد أن يوقف الأمة أن أبا ذر يعني كان في الحق لا يخاف لومة لائم، يقول حقه بس بيذبها وخلاص. ولذلك أبو ذر يعني ما كان يصبر على ما يرى، وتلاقيه كان ساكن بعيد كل الناس. ليه؟ لأنه كان حين شوي. طيب يبقى خلاصة هذا الحديث يبين أن الصحابة الكرام بعضهم يفضل بعضا كما بين النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد هذا قال المؤلف في الجزء الخامس عشر، قال: باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة. يعني معناها بعد ذكر الفضل العام للصحابة والفضل الخاص الذي اختص به بعضهم، أراد المؤلف أن يطلعنا على أحوال العشرة المبشرين بالجنة. نسأل الله تعالى رضاه والجنة. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: واجب على كل مسلم عقل عن الله عز وجل وصانه عن مذهب الرافضة والناصبة أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذ كان على حراء فتزلزل به جبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وتمام سائر العشرة فقال له: أسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكذا كانوا كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب تعالى نبين الجزئية معناها إيه. الجزئية معناها المسلم الوسطي، الوسطي الذي ليس بناصبي ولا رافضي، يعني أهل السنة. الوسطية ده منهج أهل السنة. المسلم السني العاقل هو الذي يخالف الروافض والناصب. الروافض لا يعترفون بأبي بكر ولا بعمر، ويناصبون عثمان الايه العداء، ويبدأون بالولاية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يبقى المذهب الصحيح في التدين تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على من؟ على علي. قال: واجب على كل مسلم صان دينه عن مذهب الرافضة والناصبة، واجب عليه أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرافضة بيلعن أبا بكر وعمر، واللي بيلعن واحد بيعتقد إنه هيروح الجنة ولا هيروح النار. يبقى الأول مذهب الرافضة أهو، لا، المذهب أهل السنة يعتقد أن أبا بكر في الجنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، ويعتقد أن عمر في الجنة لأن النبي أخبر بهذا. يبقى أول واجب على إيه؟ على المسلم السني أن يشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. طيب تعالى لننظر في الرواية التي رواها الإمام أحمد في المسند، والإمام أبو داود في السنن، والترمذي كذلك في السنن، من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقت. قال: قلت: وماذا؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقال تلميذ سعيد بن زيد اسمه عبد الله بن ظالم قال: قلت: فمن العاشر يا سعيد؟ مين هو العاشر؟ قال: أنا. مين يقدر كده يعدي العشرة؟ عايزين واحد تاني محتاج خير. ما تختمش صح؟ تيجي تقول كفر الحوت ودلمون لما يقول فاروس؟ ها؟ ايه دخل ابو موسى؟ ايه دخل ابو موسى؟ ها؟ مش فيهم ابو موسى لا، ابو موسى في الجيش سنة سبعة، قول ها؟ ادي أربعة هم، قول أنت أربعة أنت راح، قول أي حد يقول عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعيد بن زيد. يبقى الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدين طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد. طيب تعال كده على وجه السرعة، على وجه السرعة، أبو بكر من الله، الله تعالى عاش كم سنة؟ 63 سنة. احسبهم لي كده، احسبهم لي كم في الجاهلية وكم في الإسلام. متى توفي أبو بكر؟ توفي سنة 13. يعني تفهم بالبداهة كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر أو زاد في السن على أبي بكر سنتين. إذا كان هو ولد عام الفيل يبقى أبو بكر ولد بعد الفيل بكم سنة؟ بسنتين. يبقى عاش في الجاهلية كم سنة؟ 37 سنة. وبعدين والباقي في الإسلام، والباقي في الإسلام. يبقى مات عنده كم سنة؟ 63 سنة، ومات سنة 13. عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه مات سنة 23 هجري، وكانت سنه يوم مات 63 سنة. يبقى كان يعني أقل من في سنة كم سنة؟ 6 سنوات. يا رجل يا رجل عاش بعد النبي، عاش بعد النبي ازاي؟ كم سنة؟ 13 سنة. ويبقى أصغر منه كم سنة؟ مات 23، أسلم عمره 26 سنة. يا شيخ محمود، يا شيخ محمود، مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، ولما مات كان عنده 63 سنة. يبقى النصر كان أكبر من كم سنة؟ ب13 سنة. إيه مش على مش على حساب. طيب وعثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه مات سنة 35 هجري، وكانت سنه يوم مات تقريبا كده حوالي 85 سنة. يبقى عاش كام في الجاهلية؟ 35. أدي 35 و13 48. يبقى عاش كم في الجاهلية؟ حوالي 47 37 سنة، 37 سنة كده تمام؟ طيب وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه مات سنة 40 هجرية، وكانت سنه يوم مات 63 سنة. يبقى لما أسلم كان عنده كم سنة؟ 7 سنوات. طيب و سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه مات سنة 55، ولما مات كانت سنه 75 سنة. يبقى عاش كام في الجاهلية؟ ما تكتب عندك وتحسب لي. وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب، وكان زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وكان هو وزوجه سببا في اسلام عمر، سببا في اسلام مين؟ في اسلام عمر. كذلك مات يعني في السنه التي مات فيها سعد بن ابي وقاص او قبله بسنه او بعده بسنه مثلا 55، وعن عمر كذلك يناهز 75 سنه، برضه ماتوا عنده 75 سنه. وكان من سن مين؟ كان من سن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف مات سنة 32 في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ولما مات كانت سنه 75 سنة كذلك. والزبير بن عوام مات يعني بعد الجمل مش كده؟ ولا قبل الجمل؟ سنة 36 قبل الجمل 36 هو وطلحة ابن عبيد الله لا برضو كل ما تفعل في بينهما أيام بينهما أيام ابن جرموز قتل الزبير ومروان بن الحكم قتل مين؟ قتل طلح شوف رايح معاه طالع معاه يطالب بثار عثمان وهو اللي يقتله يقتله ليه؟ أراد الفتنة أن تقوم أكتر ما في ناس بتطلع كده في الفتنة تريدها أن تشتعل زيادة تريدها أن تشتعل زيادة ولذلك لما صوب مروان الحكم سهما في طلحة وقتله قال لإبان بن عثمان الآن أخذت ثأري الله ده طالع معاك يطالب بإبان بن عثمان تقتله ليه؟ افهم معاك الترتيب طلحة والزبير سنة 36 لما الزبير مات كانت سنه 67 سنة وطلحة كان عنده 62 سنة وأبو عبيدة مات في طاعون عمواس وطاعون عمواس ده بالشام تحديدا كان في الأردن في الأردن ومات بسنه 58 سنة وطاعون عمواس 17 أو 18 هجري تعال بقى نقرأ بعد ذلك في فضل عثمان فضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كخليفة كخليفة وأول العشرة المبشرين بالجنة قال محمد بن الحسين الآجوري رحمه الله اعلموا رحمكم الله أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكلام ده معناه ايه؟ بقول لك يعني القرآن الكريم نص على خلافة الأربعة الراشدين والسنة المطهرة بينت هذا استدل بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية في سورة النور أخذها دليلا على الخلافة الراشدة الخلفاء هؤلاء رضي الله عليهم أجمعين كانوا أصلح خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى وعد الصالحين بالاستخلاف في الأرض وبالتنكيل طيب واللي في السنة دليل السنة إيه؟ دليل السنة ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة 30 سنة قال الخلافة 30 سنة طيب احسبوا كده الصديق كم سنة خلينا نحسب بس بدون كسر سنتين وعثمان وعمر 10 يبقوا كم كده وعثمان 12 يبقوا كم وعلي 6 سنوات يبقوا كم كده 30 ده نص الحديث يبقى البيان الأول في القرآن الآية في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من إيه؟ من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يبقى الآية دليل الخلافة الراشدة ثم من السنة ما رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة بعد تقسيمها كده من خلال الرؤية والتاريخ أبو بكر سنتين رضي الله عليه وعمر 10 رضي الله عليه وعثمان 12 رضي الله عليه وعلي 6 سنوات يبقى كده كم سنة؟ 30 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن نعض على هديه وعلى هدي خلفائه خلفائه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار. تعالى نبدأ في تفصيل الخلفاء. قال محمد بن حسين الآدوري رحمه الله، اعلموا رحمكم الله أنه لم يختلف في الإسلام أو لم يختلف من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا. يعني معناها من الاعتقاد الذي ما ينبغي أن نعتقد غيره أن أول الخلفاء مين؟ أبو بكر، يعني ليس بعلي، يعني معناها خالف الرافض. أول الخلفاء بعد النبي أبو بكر وليس بعلي، عدو رابع الخلفاء. قال وذلك لدلائل، يعني يريد أن يبين لنا سبب استخلاف الأمة لأبي بكر. قال وذلك لدلائل خصه الله الكريم بها وخصه بها نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في حياته وأمر بها بعد وفاته. طيب تعالوا نشوف الخصائص دي. أول شيء هو أول من أسلم من مين؟ من الرجال، وأول من صدق الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام وصحبه وأحسن صحبته وأنفق عليه مال وصاحبه في الغار، وهو المنزل عليه السكينة، وعاتب الله عز وجل الخلق جميعا في النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبا بكر فإنه أخرجه من المعاتبة. طب عايزين كده الدليل. قال قال الله تعالى إلا تنصروه. الخطاب إلى مين؟ لعموم الأمة. إلا واحد، إلا مين؟ إلا أبو بكر. طبعا دي الجديد، عاتب الله الخلق جميعا في النبي عليه الصلاة والسلام إلا مين؟ إلا أبا بكر خرج من المعتب. إذا ليه الآية إلا تنصروه؟ الضمير هنا لمين؟ لعموم الأمة. إلا مين؟ إيه اللي عرفنا أبو بكر؟ لا، لأنه كان معاه فين؟ كان معاه أثناء النزول، أثناء نزول الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يبقى مين صاحبه في الغار؟ أبو بكر. افهم شوي. يبقى لأول خصوصية خص الله بها أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه خرج من المعاتبة. لماذا؟ لأنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. طيب يبقى لأول خصية. طيب الثانية أنه صبر على لأواء مكة وعذاب أهلها وكان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة فأمر أبا بكر أن يتقدم الناس ويصلي به. لم يأمر عمر ولا عثمان ولا علي، أمر مين؟ أبا بكر. الأمر ذي كده يعني مش وراه مغزى، وراه مغزى. فصلى أبو بكر بالناس ولم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام غيره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. طيب ألم يصلي مثلا خلف غير أبي بكر ولا صلى خلف مين؟ أيوه عبد الرحمن بن عوف، لكن مثلا ما أمره أن يتقدم، افهم معاي، أتى وبالله يصلي فصلى خلفه، لكن أبو بكر أمر مثلا بتقديمه في الصلاة، مر أبا بكر أن يصلي بالناس. الكلام ده فين؟ في مرض الموت، في مرض الموت، يبقى في هنا إشارة ومغزى. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عمرو بن عوف، فقال لبلال: إن أبطأت فقدم أبا بكر فليصلي بالناس. وقال كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يبقى ما من مسلم إلا والنبي له عليه منة، إلا مين؟ ده كلام النبي سلام. وقال النبي لأبي بكر وهما في الغار: وقد علم أن أبا بكر إنما حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقه عليه، فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. كل هذه الخصال الشريفة دلت على أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر مؤمن هذا أبدا. طيب، ثم بعد ذلك من الدلائل أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الله، يعني في مصلحة يعني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ابقى تعبنا بعد شوية. قالت له: يا رسول الله، إن لم أجدك، قادر أن أجيك ومش لقيتك. الكلام معناه إيه؟ الكلام معناها يعني يمكن لما أجيك تكون متت، أبى أروح لمين بعدك؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. إن جيت لقيتني مت، اذهبي إلى مين؟ إلى أبي بكر. يبقى كل هذه إشارات تدل على أن أولى الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن ثم بايعه المهاجرون والأنصار بلا تعتع، بلا تعتع، حتى علي بن مرضى لما علم جاء وبايع، جاء وبايع، والناس بيسألوه بيقولوا: يعني أما لك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش معك عهد من الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: لو كان معي عهد ما تركتها لأحد، لو معي عهد مكتوب ما تركتها لأحد، وإنما قال: من ارتضاه الناس لنا في ديننا ارتضيناه لنا في ايه؟ في دنياه. ومن ثم دع عنك الطنطنة والشنشنة والغوغاء التي تسمعها ليل نهار في قنوات الشيعة. كذلك قال محمد بن حسين رحمة الله تعالى عليه، ثم ذكر علي رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب، فذكر من فضله وشرفه وبيعته للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيعته علي الله ورضاه بذلك والسمع والطاعة له. يعني أراد أن يبين المؤلف أن علي بن أبي طالب يعترف بخلافة الصديق وبخلافة الفاروق وإمارته رضي الله عنه وارضاه. قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس، وقد رأى مكاني ما كنت غائبا ولا مريضا. افهم دي كويس. قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رحمه الله فصلى بالناس وقد رأى مكان، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قال يا جماعة اعتراف مين؟ علي أبو. بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر، وأنا كنت موجود، ما كنتش غايب، لا كنت في سفر ولا كنت وسطات، لا كنت حاضر، وهو يعرف مكاني، لكن ما أمرني، إنما أمر مين؟ أبا بكر. ومن ثم قال علي ارتضاه النبي عليه السلام لديننا فارتضيناه لدنيانا. كذلك مما ورد في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعد. قالت عائشة: فلما قدم عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر، أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر. ومن ثم قال ابن مسعود: كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه، نحن نستغفر الله عز وجل. إن شاء الله الدرس الأسبوع القادم.